في يوم 5/3 من عام 2024 المخابرات التركية نفذت أهم عملية استخباراتية في تاريخ تركيا. بهاي العملية تم القبض على 7 أشخاص، من بينهم واحد مستحيل تتوقعه. الشخص هذا كان صاحب منصب جدا مهم وخطير بالدولة، كان دائما يظهر بالإعلام التركي، كان دائما يحكي عن الوطنية وعن خطر الكيان وكيف إنه وجوده بيهدد كل المنطقة. بكل مؤتمر أو اجتماع كان بدعم القضية كان يكون موجود أول واحد، لدرجة أنه تم تكريمه وحاز على لقب حارس المقاومة. لتكون المفاجأة بعدين أنه هذا البني آدم نفسه عم بيدير شبكة تجسس متغلغلة بكل مفاصل الدولة. طبعا أنت أكيد مفكر أنه أجهزة المخابرات الروسية والأمريكية وأجهزة مخابرات الكيان هم أقوى أجهزة استخبارات بالعالم، لكن الحقيقة إنه الإشي اللي ما بتعرفه إنه جهاز المخابرات التركية مصنف اليوم كأقوى جهاز استخباراتي سري بالعالم، ومع ذلك قدر هذا البني آدم إنه يخترقه. فمين هو وكيف تم تجنيده؟ والأهم، كيف بني آدم زي هذا بكل هذا الذكاء انكشف وكيف انقبض عليه؟ للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض، وكالعادة رح أضلني أذكر بعدنا مقاطعين ومكملين. ولا تخلوا هذا الفيديو حتى لو عجبكم ينسيكم إنه ما النصر إلا صبر ساعة. أما اليوم ما رح يكون حديثنا فقط عن قصة اعتقال أو تفكيك شبكة تجسسية، اليوم رح نحكي عن عالم المخابرات، العالم السري اللي بيصير فيه كل إشي بدون ما أنت تحس أو تعرف، العالم اللي بيشتغل عكس كل التوقعات. الرؤساء والسياسيين بيظهروا بالعلن وبيعلنوا الحروب، لكن أجهزة المخابرات بتكون عم تشتغل مع بعض بسلام ولا كأنه بيكون في حروب بين البلاد. بهذا الفيديو رح نعرف كيف بتشتغل أجهزة المخابرات، كيف بتم تجنيد العملاء والجواسيس، شو اللي بيصير لما يتم كشفهم والقبض عليهم، وآخر شيء وأهم شيء كيف ممكن يشتغلوا مع بعض حتى وإن كان في عداوة بينهم عمرها مليون سنة. وطبعا بعد ما نعرف كل هاي التفاصيل راح أحكي لكم قصة حياة جاسوس الموساد اللي قدر يخترق أقوى جهاز استخباراتي بالعالم، وكان بينه وبين أنه يغتال الرئيس رجب طيب أردوغان مجرد أيام، لكن خطأ بسيط كشف كل إشي، وكشف معاه قصة ما بتتصدق. هاي القصة مش طبيعية ومستوى الذكاء فيها خارق للطبيعة، لذلك اليوم انت محتاج انك تجهز قهوتك او الشاي وتركز وتصحصح معي. عارف انك بتحط التليفون وبتنام وبترجع تاني يوم تحضر الفيديو، مشكور تحضر الفيديو تبعي مرتين، لكن بدي منك المرة هاي انك تركز. للي طلع لهم هذا الفيديو بالصدفة، فاحنا عائلة مكونة من 4,700,000 بني آدم بنحب نعرف كل التفاصيل عن مواضيع غريبة جداً ونتعلم منها. اشتركوا معنا بالقناة وكونوا جزء من طريقنا لـ5 مليون مشترك، لأنه زي ما بنقول دائما كل القصص وإن تشابهت مش زي لما أحكي لك إياها أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نفوت بتفاصيل قصة جاسوس الموساد وكيف قبضت عليه المخابرات التركية، لازم نتعرف بالأول على عالم المخابرات لحتى نعرف كيف بتشتغل هاي الأجهزة، كيف بتم تجنيد الجواسيس والعملاء فيها، وكيف بتكشف أي عمل خطير قبل ما يصير. أول شيء لازم تعرف أنه جهاز المخابرات مبني على فكرة واحدة، أمن الدولة، مش بحماية الحدود فقط، أمن الدولة باكتشاف النوايا الخبيثة وتدميرها قبل ما تتحول لخطر. يعني بنسمع دائما بجملة تم إحباط محاولة اغتيال، تم كشف خلية إرهابية، تم تفكيك شبكة جواسيس خارجية، يعني بتم حصر التهديد والقضاء عليه قبل ما يتحول لخطر حقيقي. لذلك أي جهاز مخابرات في العالم قائم على 3 قواعد رئيسية: التحليل أهم من الاعتقال، المعلومة أهم من السلاح، والاختراق أهم من المواجهة. قبل ما أشرح لك شو هاي القواعد لازم نتعرف على الأقسام الرئيسية لجهاز المخابرات. كل جهاز مخابرات بالعالم بتألف من 5 أقسام رئيسية، تحت كل قسم ممكن يكون في عشرات الأقسام والأفرع، لكن المشترك بين كل دول العالم هم الأقسام الرئيسية 5. أول قسم هو وحدة المخابرات الداخلية، مهمتها الرئيسية مراقبة الدولة من الداخل، اكتشاف أي خطر محتمل. طبعا بس عشان تعرف، هاي الأجهزة موجودة بكل دول العالم، عشان ما تفكر إنها موجودة بدولنا العربية فقط، لا بالعكس، هي موجودة بكل مكان وما بتقيد لا حركتك ولا حريتك. كل مكان انتشارها أقوى وأذكى بيكون أفضل. وبدعطيكم مثال حلو بكأس العالم عام 2022 اللي صار بقطر. تخيل إنه بوقت واحد في ملايين الأشخاص وصلوا على أرض قطر. البلد كان معرض بكل لحظة لحدوث أعمال تخريبية، فلازم يكون جهاز المخابرات جدا احترافي وقوي عشان يحبط أي عملية قبل ما تصير. طبعا في أخبار بتقول إنه بفترة كأس العالم المخابرات القطرية أحبطت أكثر من مخطط إجرامي، والفضل بهذا الإشي بيعود لجهاز المخابرات بالدرجة الأولى، ومن بعده تيجي الأجهزة الرديفة زي الأمن العام وباقي الأجهزة. الموضوع نفسه بموسم الحج، أنت بتحكي عن أكثر من مليون بني آدم بتواجدوا مع بعض بوقت واحد بمكان واحد، فلازم يكون عندك جهاز استخباراتي خرافي لحتى تقدر أنك تسيطر على كل إشي وتكتشف أي خطر قبل ما يصير. المهم دائما أنه هذا الجهاز بيراقب كل شيء بصمت، الشارع، الأماكن العامة، الفعاليات، حتى السوشيال ميديا. المؤثرين موجودين بكل مكان، أي مكان فيه تجمع جهاز المخابرات رح يكون موجود عشان يحمي الناس وعشان يكتشف أي تخريب غريب. احنا هذا طبعا عم نحكي داخليا جوا الدولة. أما خارجيا بيكون عندك القسم الثاني واسمه وحدة الاستخبارات الخارجية. هذا القسم مهمته مراقبة كل الدول اللي ممكن تشكل خطر على الدولة. البداية بتكون بمراقبة الدول المجاورة، وكل ما كان الجهاز أقوى بيكون عدد الدول اللي براقبها أكثر. مثلا الKGB الروسي عنده بكل دولة من دول العالم شبكة جواسيس داخلية. CIA الأمريكية مش بس عندها شبكة جواسيس، عندها لكل دولة فريق خاص مهمته دراسة الدولة وتحليلها داخليا وخارجيا. بعام 91 ومن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صدرت وثائق حكت انه الولايات المتحدة عندها جهاز خاص اسمه مصنع القادة. هذا القسم عنده مهمتين، الاول انه يدرب اشخاص عندهم رغبة بانهم يتولوا رئاسة دولهم، زي جاك شيراك وإيمانويل ماكرون بفرنسا، جورجيا ميلوني بإيطاليا، والمجرمين اللي عم بحكموا الكيان وغيرهم ناس كثير. اما المهمة الثانية فهي محاكاة الرؤساء الحاليين. المقصود بهذا المصطلح أنه بتم تخصيص ضابط مخابرات وظيفته شيء واحد فقط، ينسخ شخصية واحد من رؤساء العالم. مثلا شخص بدرس وبيحلل وبتقمص شخصية جمال عبد الناصر، صدام حسين، معمر القذافي، فيدل كاسترو اللي كان رئيس كوبا. هذا الضابط ما بيشتغل لحاله، بيكون مع فريق من الأطباء النفسيين والخبراء. بالنهاية بوصل لمرحلة بيكون قادر إنه يحلل الأخبار والأفكار زي القائد تماما. يعني مثال، الولايات المتحدة عندهم خطة لاحتلال العراق، بتحط خطة متكاملة وبتعمل محاكاة مع الضابط اللي متقمص شخصية صدام حسين، بيعملوا دراسة على طريقة تعامله مع الأحداث والخطة والأخبار، والهدف بيكون إنهم يلقطوا ثغرة يخترقوا من خلال هالبلد. وبالفعل بمعظم الأحيان كانت خطتهم تنجح لأنهم دارسين شخصية العدو ومحللينها بنسبة 100%. المخابرات الخارجية عندها مهام ثانية كمان، زي دعم المعارضين بدولة العدو وتأجيج الصراع، دعم واحد من الأشخاص على أساس أنه هو البديل لرأس النظام بحكومة العدو. يعني بيدعموا الشخص اللي بيكون بمعارضة الدولة اللي هم بيكونوا ضدها وبيدعموه أكثر عشان يوصل لمنصب الرئيس. كمثال سريع، إيران والكيان. الكيان اليوم عم بدعم رضا بهلوي الثاني اللي هو ابن شاه إيران الأول، والكيان عم بيحاول يقدم هذا البني آدم كبديل للنظام الحالي، وطبعا مقدمين له دعم غير محدود. مثال ثاني، الاحتجاجات اللي صارت بتركيا كانت مدعومة من الموساد. بالتالي المخابرات الخارجية مهمتها اقتناص أي فرصة بدولة العدو وتغذيتها وتطويرها بهدف تدمير العدو من جوا. وكمان عندهم مهام اختراق السفارات وتجنيد الدبلوماسيين. مثلا أنا دولة X وعندي سفارة للدولة Y، بروح بجتمع مع واحد من العاملين بالسفارة وبقدم له دعم غير محدود، في المقابل بتجسس هو على دولته وبيعطيني كل البيانات اللي أنا محتاجها. بحرب إيران والكيان اكتشفنا أن الكيان كان مخترق إيران لدرجة مش طبيعية، ومخترق حزب الله اللبناني، وقدر من خلال الجواسيس أنه يغتال عدد مهول من قادة الصف الأول بإيران وبالحزب. قبل هاي المرة عملنا فيديو هيو موجود على القناة، حكينا فيه عن إلي كوهين. إلي كوهين اللي كان رح يتعين بمنصب رئيس الوزراء بسوريا بفترة من الفترات. وطبعا التاريخ مليان جواسيس، واحد منهم الجاسوس اللي رح نحكي عنه بهذا الفيديو. لكن قبل لازم كمان أكمل لك وأحكي لك عن القسم الثالث بأجهزة المخابرات، واللي هو وحدة الأمن السبراني. هاي الوحدة العالم الافتراضي هو ملعبها، يعني على فرض انتهى الانترنت من العالم، الضباط والموظفين والخبراء التقنيين الموجودين بهاي الوحدة ما بيضل لهم أي شغل بالحياة وبرجعوا على بيوتهم. مهمتهم حماية الدولة ومواطنيها من أي هجوم قرصنة، وبنفس الوقت بتراقب وبتحلل كل إشي بيصير على الانترنت، وبتنفذ هجمات على الدول المعادية، وبتخترق بيانات مواطنينها بدون ما يشعروا، وبيجمعوا أكبر قدر من المعلومات عن هذا الشعب من مبدأ ما بتعرف متى المعلومة بتلزمك. بيلموا كل إشي إلا ما يجي وقت ويستفيدوا من هاي المعلومات. القسم الرابع بعالم المخابرات هو وحدة التحليل. هاي الوحدة هي العقل المدبر لكل شيء، كل الإدارات وكل الأقسام وكل شخص بيشتغل بالمخابرات بيكون عنده مهمة إنه يبعث تقارير لهاي الإدارة، وهاي الإدارة بتحلل البيانات والمعلومات اللي بتوصلها، وعلى أساس التقارير اللي بتوصلها بترفع للإدارة العليا المقترحات والقرارات. هاي الإدارة شغلتها الوحيدة بالوجود إنها تحلل النوايا مش الأفعال. مثال: لاحظت دولة أثيوبيا أنه تصريحات رئيس الولايات المتحدة تجاه أثيوبيا زي العسل، كلامه كله إيجابي ومثالي، وبنفس الوقت لاحظوا أنه في تحركات لسفن وبوارج بحرية قريبة من أثيوبيا، وأجاهم تقارير أنه القواعد الأمريكية القريبة من أثيوبيا عم بتزيد من تعزيزاتها العسكرية، وأنه في اجتماعات سرية عم بتصير مع دول الجوار. معنى هذا الكلام أنه الرئيس الأمريكي عم بيحاول يلهي أثيوبيا عن الخطة اللي عم تتحضر لها. بالعلن الكلام جميل، والمؤشرات بتقول إنه العلاقات بين أثيوبيا وأمريكا ممتازة، لكن بالخفاء وبالواقع أمريكا عم بتحضر لضربة وتصعيد يهز الأرض من تحت أثيوبيا. لذلك وحدة التحليل مهمتها تقرأ النوايا مش الكلام والأفعال. هون بنوصل لأهم وأخطر قسم، وهو المرتبط بشكل أساسي بقصتنا، وحدة العمليات الخاصة. هاي الوحدة هي أهم وأخطر جزء من إدارة المخابرات، لأنه كل العمليات النوعية المعقدة والخطيرة هاي الإدارة هي اللي بتنفذها: اغتيال، خطف، مداهمة، اعتقال، تنفيذ مهام بدول ثانية، كل هاي الأشياء هذا القسم هو اللي بيعملها. أغرب معلومة ممكن تسمعها إنه هذا الجهاز بيكون عنده أكثر من شركة محلية ودولية. يعني مثلا المخابرات التركية ممكن يعملوا شركة مقاولات وبناء، هاي الشركة كل بياناتها بتكون شرعية ونظامية 100%، بيكون عندهم موظفين ومشاريع وشغالين بشكل طبيعي. كل الموظفين فيها من مجلس الإدارة لأصغر موظف بيكونوا كلهم ناس مدنيين، بيكون ما إلهم أي علاقة بأي شيء، لكن ولاء هاي الشركة بيكون للمخابرات، وبيكون في ضابط مختص بمتابعة شؤون هاي الشركة. على سبيل المثال صار في تحركات مريبة بأذربيجان تجاه تركيا، من ضمن التحركات السرية والغير مباشرة اللي بتعملها تركيا مع جارتها إنهم بيروحوا ببعتوا شركة مقاولات، هاي الشركة بيخلوها تفتح فروع هناك وتستلم أكثر من مشروع، وبما إنها شركة نظامية وبياناتها نظامية وجاي تستثمر بهديك البلد، فأكيد الحكومة بأذربيجان رح توافق، وبتبلش الشركة نشاطها وكل شي بيكون عادي. هون بيظهر شخص جديد ما حدا بيعرفه، بيصير عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. هذا البني آدم بيصير عنده علاقات بحكم إنه هو صاحب رأس مال كبير، المشاريع بتكون ماشية والشغل بيكون تمام وبيكون في أرباح، لكن هذا الشخص فكرته ومهمته إنه يوصل لأشخاص فاعلين بالدولة، شوي شوي بياخد منهم معلومات، وشوي شوي بيصير الاختراق، وشوي شوي بنحبط عمليات كانت رح تصير جوا تركيا، وشوي شوي بنسيطر على الدولة الأذربيجانية، وشوي شوي ممكن يسيطروا على أذربيجان من جوا. طبعا أنا عم بحكي لك إشي جدا ضخم بشكل جدا بسيط. الآلية هاي متبعة من 70 قرن، مش جديدة. يعني انت ما استغربت انه من بعد ما هرب بشار الاسد من سوريا، عشرات الشركات من مختلف دول العالم كلها قدمت طلب لتستثمر بسوريا. ما استغربت انه الخلاف الحقيقي اليوم مين رح يعمر ارض غزة. طبعا مش ضروري يكون في اخبار سيئة عشان تكون هاي الشركات تدخل بلدك، وطبعا مش فقط هدول المثالين، يعني مش بالضرورة انه يكون في شيء عم بيصير ببلدك عشان هاي الشركات تدخل لعندك. شركات زي هيك موجودة بأي بلد بالعالم، ومجرد أنها تكون موجودة وتوصل لشخصيات قيادية وتأثر على قرار هذا البلد، هذا إشي بكفي. بفيديوهات سابقة حكينا كيف أنه الولايات المتحدة بتحكمها الشركات، واللوبي الصهيوني زي ما شفنا مسيطر على الدولة بشكل شبه كامل. لما ترامب قاوم وقال ممكن ما أوافق على صفقة السلاح، الشارع الأمريكي بكاليفورنيا اشتعل، لأنه بيشتعل بنفس هاي الطريقة اللي عم بحكي لك عنها الآن. الآن خلونا نرجع لقواعد المخابرات الثلاث اللي حكيت لكم عنهم عشان نحللها ونفهمها بناء على كل إشي عرفناه لحد الآن. القاعدة الأولى زي ما قلنا التحليل أهم من الاعتقال. يعني لما الحكومة بتضبط تحركات مريبة على شخص من الأشخاص ما بيعملوا معه ولا إشي، ولا كأنه جاسوس حقه نص ليرة، بالعكس بتركوه ولكن بيخلوه تحت مراقبة شديدة. النفس بيكون محسوب عليه، الهدف بيكون انهم يعرفوا مين اللي وراه ولمين هو تابع ومين شركائه، والأهم على شو عم بيشتغل. تخيل ممكن تستمر عملية المراقبة 5 سنين 10 سنين، لأنه بني آدم واحد ممكن يكشف خلية مكونة من 100 بني آدم. عشان هيك التحليل أهم من الاعتقال. راقب، شوف وحلل وعلى مهلك، وخليك جاهز لأي حدث. القانون الثاني إنه المعلومة أهم من السلاح. هون ممكن أصدمك وأفاجئك لو قلت لك إنه أجهزة المخابرات بكل العالم عايشة بكوكب ثاني غير الكوكب اللي احنا عايشين فيه. يعني مثلا انتوا كلكم شايفين قديش الوضع متوتر بين إيران والكيان وأمريكا، ومع ذلك كل يوم بنكتشف إنه في أشياء صارت بتنسيق مشترك بينهم. يعني حتى وهم بأوج المعركة بيكون في تنسيق بين أجهزة المخابرات، واللي هدفها احتواء أي أزمة وعدم تفاقم الوضع بشكل يدمر جميع الأطراف. شايفين الصراع اللي على أوكرانيا اليوم؟ المخابرات الروسية والأمريكية ممكن يكونوا كل يوم عم بيلتقوا. شفتوا الخلاف اللي عم بيصير بين الهند وباكستان؟ صدقوني الموضوع ما انحل وانتهت الحرب إلا لأنه مخابرات البلدين كانوا عم بيلتقوا. مستحيل انك تشوف جهاز مخابرات بالعالم بيشتغل لحاله، كل جهاز عنده علاقات مع عشرات اجهزة المخابرات بدول ثانية، واحلى شيء انهم بيساعدوا بعض وبينبهوا بعض، طبعا بناء على المصلحة. يعني مثلا المخابرات الصينية نبهوا المخابرات الكولومبية، قالوا لهم انتبهوا في اشي بده يصير عندكم. المخابرات التركية افشلت عملية تفجير بسوريا. المخابرات المصرية أفشلت مخطط غادر برومانيا. المهم اللي عم بحاول أحكي لك إياه أنه دائما في تعاون كبير بين أجهزة المخابرات بالدول. اختصار تبادل معلومات وتدريب وتنسيق مصالح. القاعدة الثالثة والأخيرة عند أي جهاز مخابرات هي الاختراق أهم من المواجهة. القاعدة العامة شو بتقول؟ المواجهة للجيش والاختراق للمخابرات. بدل ما بعد جيش يبيد دولتك ببعت عنصر واحد بياكلك من جوا. على سبيل المثال بدل ما روسيا تضرب أمريكا وتولع بينهم حرب نووية، مجموعة هاكرز روس بيعطلوا أطول وأكبر خط لنقل الوقود في أمريكا، خط اسمه خط كولونيال. تخيل إنه هاي العملية قطعت الوقود عن 17 ولاية. طبعا روسيا نفت وقالت إحنا ما لنا علاقة بالموضوع، أما الحكومة الأمريكية فتعاملت بالأول مع الموضوع بحزم وقالت إنها ما رح تتأثر، لكن بعد قطع استمر أسبوع الشارع الأمريكي انفجر وبلشت أسعار السلع تتضاعف، وفجأة بدون ما حدا يعرف انسحب الهاكر وانتهى الهجوم السبراني ورد رجع إمداد الوقود بشكل طبيعي. وهنا السؤال، يا ترى شو قدمت الولايات المتحدة لروسيا عشان تنهي الموضوع؟ ما حدا بيعرف، لكن اللي بنعرفه أنه في صفقة سرية تمت بين الكي جي بي الروسي والسي آي إيه الأمريكي. الآن بعد ما عرفنا كثير أشياء عن المخابرات، صار لازم نعرف كيف الموساد وصل لقلب أنقرة وكيف كان رح يوصل لرأس أردوغان. أول شيء لازم تعرفه أنه ممكن يكون العالم طبيعي وكله عايش بسلام، لكن بالسر في حروب طاحنة عم بتصير وانت وأنا ما بيكون عندنا فكرة عنها. تصوير لمسؤول عالمي بوضعيات مخلة، ضبط وثائق بتأكد فساد وتلقي لرشاوي، أو مثلا عملية استخباراتية بدولة ثانية بهدف سرقة وثائق سرية، أو مثلا معلومات عن طريقة تصنيع سلاح سري زي مثلا الطائرة الشبحية بأمريكا، أو سرقة مخططات لتطوير منظومة صواريخ، أو أو أو شغلات كثير بتكون عم بتصير. كل هاي الأشياء أنا وياك ما بيكون عنا أي معرفة فيها، وما بتظهر ولا معلومة منها للعلن، كله بيصير بالسر وبتتلفلف على الساكت، بتضل العلاقة طبيعية جدا بالظاهر وما حدا بيدرى بشي. عارف اني حكيت لك كثير معلومات واشياء، لكن كان ضروري عشان نفهم كل تفصيله بالقسم الجاي. لما دولة بتلقوا جاسوس وبتظهر القصة للعلن، اعرف انه في سبب، يعني ما بطلعوا لك القصة من فراغ. الهدف بيكون من الاعلان تهديد دولة العدو، انه احنا كشفناكم واذا ما وقفتوا في عنا اشي اكبر وافضع ممكن نحركه ونفضحه. واحنا ماشيين الان بالقصة راح تفهم كل إشي حكيت لك إياه وليش حكيت لك إياه. بيوم 15/7/2016 صارت محاولة انقلاب فاشلة في تركيا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا ما راح ندخل بتفاصيل هاي العملية، لكن بتقدر تقول إنه الانقلاب فشل بمعجزة ربانية، لأنه الخطة كانت مدروسة ومحبوكة بطريقة عبقرية. كان من المفترض خلال ساعات يكون أردوغان انتهى والجيش التركي سيطر على الحكم، لكن زي ما قلنا بقدرة قادر كل شيء تغير. القصة خلصت ورجع أردوغان أقوى من قبل وصار عنده حجة صفى فيها كل خصومه. المهم اللي دبر الانقلاب هم جماعة فتح الله جولن، وأردوغان بأشهر قليلة قدر أنه يصفي كل أتباعه، أعدم العشرات وصارت كتير شغلات بتركيا. بال2019 صدر قرار من رئاسة الحكومة، القرار كان بفصل مدير أمن منطقة جونغورن للاشتباه بانتمائه لجماعة فتح الله جولن. مدير أمن المنطقة كان اسمه حمزة تورهان آيبرك. بحسب المصادر ما كان في أي أدلة ضده وما كان بنتمي لجماعة جولن من الأساس، لكن كان عاجبه فكر جولن. بأكثر من مرة عارض قرارات حكومية، زي ما قلنا هذا اللي تم التصريح عنه، ما بنعرف إذا كان في إشي ثاني. المهم تقديرا لجهوده بالسلك الأمني ما سجنوه ولا حاسبوه ولا حتى تم فصله فصل تعسفي، بالعكس تم تسريحه بشكل طبيعي من العمل وعطوه كل مستحقاته المالية واعتبروه متقاعد، وراتبه والامتيازات اللي كانت عنده كلها ضلت على حالها. عم بوضح لك هاي التفاصيل عشان تعرف إنه ما كان عنده أي سبب عشان يخون بلده. المهم بنفس العام وبعد 4 شهور فقط اتواصل معاه حساب وهمي على فيسبوك باسم فيكتوريا، وقال له انه ما بده منه اي اشي، كل اللي بده اياه انه يعطيه رمز محفظته الالكترونية للعملات الرقمية وراح يبعث له هدية. حمزة ما كان عنده محفظة ولا كان مهتم بالعملات الرقمية، لكن كأي ضابط امن ومخابرات حب انه يكمل بالموضوع، كان بده يفهم شو بدها فيكتوريا. المهم عمل محفظة إلكترونية وبعت عنوان المحفظة لفيكتوريا. انصدم بعد 3 ساعة إنها بعتت له بيتكوين بقيمة 40,000 دولار. الزلم انصدم وقال لك أكيد هاي عملية نصب. المفاجأة إنه سحب من المحفظة مبلغ 5,000 دولار، يعني ما كان في إشي كذب، كان كل شي تمام. صار يتواصل مع فيكتوريا لحتى يعرف شو الموضوع، طلبت منه إنه يروح ويقابلها بحديقة عامة، وبالفعل راح للمكان المحدد وعلى الموعد المحدد، والمفاجأة كانت إنه ما شاف أي حدا، كان فقط في جنبه ظرف. فتح الماسنجر وتواصل مع فيكتوريا، قالت له خد هذا الظرف وافتحه بالبيت لوحدك. الزلمة أخذ الظرف ومشى بالبيت، اتفاجأ إنه هاي بطاقة دعوة لشخص واحد فقط لرحلة سياحية مدفوعة الأجر لليونان. المهم عشان ما أطول عليك، بعد شوية تحري سافر لليونان وهناك قابل فيكتوريا، لكن المفاجأة فيكتوريا كانت رجل، أو خلينا نقول كانت 3 رجال. هدول الرجال كانوا ضباط مخابرات بالموساد الإسرائيلي. أول ما حضر الاجتماع وأول ما قعد معهم قالوا له افتح محفظتك وشوف شو فيها، والمفاجأة كانت أنهم حولوا له 40,000 تانية. قالوا له هاي فقط لأنك لبيت دعوتنا، في حال وافقت على عرضنا رح تشوف مبلغ مضاعف بمحفظتك. المهم اشتروا للزلمة. بعد قاعدة مدتها 4 ساعات حمزة وافق انه يتجند لصالح الموساد، وبمجرد ما وافق حولوا له لمحفظته مبلغ 100,000 دولار. الآن السؤال، ليش كان كل هذا؟ ليش كل هاي المبالغ عم تندفع زي الرز؟ الجواب، لأنه هذا البني آدم رجل أمن جاهز مجهز، مدرب على إيد أقوى مخابرات بالعالم، واللي هي المخابرات التركية اللي إلها عمليات بمعظم الدول. والأهم من هذا الحكي كله أنه حمزة وصل لرئاسة جهاز أمن ببلده تركيا، وفوق هذا كله كان عنده ميول لفتح الله جولن، واللي كان يعتبر عدو تركيا الأول. وبما أنه مفصول من عمله فأكيد عنده ثار مع حكومته، وبهاي الطريقة بيقدر ينتقم. يعني هذا البني آدم كانوا مراقبينه من زمان، والموساد قال لك ما راح نلاقي أحسن منه. المهم حمزة خضع لدورة مدتها أسبوع، وهاي الدورة كانت خلال فترة الرحلة السياحية. بعد ما رجع لتركيا قرر يبلش نشاطه. أول شيء عمله حمزة أعلن أنه هو ضد الكيان، وأنه هو مناصر للقضية الأشرف بكل العالم. أكيد عارفين عن أي قضية عم بحكي. أسس رابطة سماها رابطة أبناء التراب، ضم فيها كل المناصرين لهذه القضية. الآن راح أذكر لك كل الأشياء اللي صارت معه بسرعة وبدون تواريخ عشان تعرف كمية الأشياء اللي عملها خلال 4 سنوات فقط. المهم بالتنسيق مع الموساد طلع بأول مقابلة تلفزيونية، كان المسمى الوظيفي له خبير أمني، كان يحكي عن الشؤون المحلية والإقليمية والخارجية. شوي شوي صار يظهر بكل القنوات التركية كخبير أمني، أي حدث بيصير بالمنطقة بتلاقيه على التلفزيون بيحلل وبناقش. بنفس الوقت وظف 5 أشخاص لإدارة حساباته على سوشيال ميديا، تصريحات، تغريدات، تعليقات، كلها نارية وكلها بتهاجم طرف واحد فقط، الكيان. المهم الموضوع كبر والشبكة توسعت. حمزة من خلال علاقاته والمبالغ الخرافية اللي كانت تجي على محفظته صار يوظف ناس تشتغل لحسابه. حط خطة للدخول بكل مفاصل الدولة. أول وأهم مفصل كان الجهاز الأمني. حمزة تورهان بعد خدمة مدتها 25 سنة كان بيعرف كل الضباط والعناصر الموجودين بالجهاز الأمني. المهم اختارهم ونقاهم واحد ورا واحد. تخيل انه جند 245 ضابط أمن، كل شاردة واردة كانت توصل لعنده، وكان هو يبعث المعلومات لفيكتوريا. ركز معي على رقم 245 لأنه بسبب هذا الرقم أكل هوا. المهم من بعد جهاز الأمن التفت للبلديات وجند ما يقارب 20 شخص، بالإعلام كمان 20، بمؤسسات الدولة المدنية جند 10، وجند ناس بسوريا وبلبنان. عقد ما كبرت الشبكة صار عنده نواب ومعاونين، شغلتهم فقط كان إنهم يديروا الشبكة تبعته ويجمعوا له معلومات. حمزة شغلته كان يبعت كل إشي لفيكتوريا. المهم بعد 2 سنين من الشغل شبكة حمزة صارت بكل مكان. وقتها هو تفرغ للظهور الإعلامي وأسس أكثر من رابطة لدعم القضية، شارك عدد من رجال الأمن وفتحوا مشاريع جوا تركيا. وسبحان الله بالصدفة أصحاب المشاريع هاي كانوا من الأرجنتين ومن البرازيل ومن النمسا، وواحد منهم يهودي. المهم حمزة بأمر من فيكتوريا صار يتواصل مع قادة الفصائل الفلسطينية، صار يقدم لهم دعم مالي ويعمل مؤتمرات وندوات، كان يعمل اجتماعات للمانحين والداعمين للقضية، صار يطلع على التلفزيون بشكل يومي وتحول لبطل قومي. زي ما قلنا اتكرم ولقبوا بلقب حارس المقاومة، وصار حمزة قصة بكل مكان. المهم بهاي الأثناء كان في 3 أجهزة مجندهم حمزة، كانوا عم يشتغلوا على موضوع تاني ما حدا عم بيعرفه. الجهاز الأول كانت وظيفته جمع كل المعلومات عن العرب جوا تركيا وعن الفلسطينيين والمؤسسات العربية وكل الداعمين للقضية، وبنفس الوقت يجمعوا معلومات عن الوضع الداخلي في تركيا. هذا الجهاز كان شغال زي النار، وعدد اللي بيشتغلوا فيه كان جدا كبير. الجهاز الثاني كانت مهمته تحليل المعلومات وأرشفتها وتجهيزها عشان تنبعت لفيكتوريا، وهذا الجهاز كان يحط خطط لحمزة بالمقابلات اللي رح يعملها والمواضيع اللي رح يتكلم فيها وبالأماكن الجديدة اللي رح يدخلها. الجهاز الثالث والأهم كانت مهمته ملاحقة ومراقبة كل القادة الفلسطينيين وكل الأشخاص المؤثرين وإرسال تهديدات مباشرة إلهم وأذيتهم. الجهاز هذا كان مشيب تركيا. كيف كان يوصل للقادة؟ كيف كانوا نشيطين بهذا الشكل؟ وكيف كانوا يعرفوا القادة السريين؟ الفضل كله كان لحمزة اللي تغلغل بكل مكان، كان يظهر بكل مكان بمظهر المقاوم الثائر اللي تعب من ظلم الكيان. لكن الإشي اللي ما كان يعرفه حمزة إنه من عام 2022 هو كان مكشوف. المخابرات التركية كانت عم بتراقبه وبتتبع كل أعماله. لليوم اللي صار فيه إشي مش متوقع. طبعا قبل ما أقول لك كيف تم القبض عليه لازم أحكي لك كيف انكشف من البداية. لازم تعرف إنه أقوى جهازين مخابرات بالمنطقة هم التركي والموساد. العلاقة بينهم جدا غريبة ومعقدة، في تعاونات سرية وتفاصيل ما بيعرفها إلا الله، وبنفس الوقت في حرب ضروس بينهم. انسى شو بيطلع أردوغان يقول، وانسى النتن شو بيصرح وبيحكي للإعلام. الطريق بينهم بالعلن إشي وبالخفى إشي تاني. يعني مثلا إذا ما بتعرف فحجم التبادل التجاري بين الدولتين أكتر من 40 مليار دولار، وتركيا هي ثاني مستورد من الكيان بعد أذربيجان. وكلنا شفنا لما صار حريق بالغابات بالأراضي المحتلة كيف أول دولة شاركت بإطفاء الحرائق كانت تركيا، بالرغم من أنه أردوغان شغلته وعملته كل ما يطلع يحكي يقول عن الكيان المحتل. يعني العلاقة مش مثل ما احنا متخيلينها، في تعاونات استخباراتية رفيعة المستوى، وبنفس الوقت أكيد أنه كل طرف فيهم عم بيجمع أكبر قدر من المعلومات عن الثاني وتحصيل أكبر عدد من الثغرات والاختراقات، عشان لما تصير حرب بينهم تكون الخسارة من نصيب الجهة المخترقة أكثر. لكن بكل المقاييس الموساد تلاميذ وأطفال مقارنة بالمخابرات التركية. وطبعا أنت الآن بدك تقول أوف ليش هيك عم تحكي يا أحمد، يعني معقول جهاز الموساد أطفال قدام جهاز الاستخبارات التركي؟ الجواب يا جماعة إنه 245 بني آدم اللي جندهم حمزة، 239 واحد منهم عميل مزدوج، يعني الجواسيس الحقيقيين عددهم 6 فقط. يعني لو إنه متفق مع المخابرات التركية ما بيحصل هذا العدد. والأجمل من هذا الحكي كله إنه لحظة تسريحه بعام 2019 كان مراقب، وكل الخطوات وكل المعلومات اللي كان يحصل عليها كان بعلم المخابرات التركية. والأحلى من هيك إنهم تركوه يجند ويشتغل ويكبر الشبكة ويوصل العدد الكلي ل 1300 بني آدم فقط، عشان يعرفوا مين الخاين اللي ممكن يبيع بلده ويتجند معاه. يعني بدل ما تلف وتدور وتصرف وقت وجهد راقب حمزة اللي كان عم بصرف من فلوس الكيان وعم بلف من واحد لواحد، وكل ما كبرت الشبكة احنا الربحانين، هو بجند واحنا بنسجل، ولما بوصل للخطوط الحمر بنقبض عليه. الحلو بالموضوع انه في تسريبات بتقول انه كل المؤتمرات والندوات والمتبرعين والمانحين كانوا بعلم المخابرات التركية، يعني مش خسرانين اشي. خليك بطل وقد ما بدك خذ ألقاب، انت عم بتلم فلوس وعم تتبرع للقضية، راقب مين ما بدك كله بعلمنا. اللي بيأكد هذا الاشي انه جماعة حمزة ما اغتالوا ولا واحد ولا خطفوا حدا، كل شغلهم كان مراقبة ومضايقات. لكن باللحظة اللي وصل فيها للخط الأحمر انتهى كل شيء. الخط الأحمر كان إنه الموساد سرب لحمزة خطة رحلة رح يمشي فيها الرئيس أردوغان، وكان في تسريب معلومات كثير سرية لحد اليوم ما حدا صرح عنها. وقتها قررت الحكومة إنها تسكر ملف حمزة. تم القبض عليه هو والست اللي جندهم بعملية سمتها المخابرات عملية الخلد 2. طبعا تركيا طبلت وزمرت بشغلتين، الأولى عملية القبض على حمزة أرهان وإنه كان شخص ذكي وإنه اخترق الدولة التركية وعمل المستحيل. طبعا كان هدفهم من هذا الحكي إنهم يورجوا كل العالم إنه شايفين هذا الذكي والخطير والمش طبيعي إحنا قبضنا عليه. وهاي لحالها بعالم المخابرات، يعني زي كأنه المخابرات التركية حكوا للموساد فضل معلم هاي علمت عليك وعلى قرعة أبوك. أما الإشي الثاني اللي سربته المخابرات التركية على أساس إنه هو تسريب بالغلط هو إنهم كانوا مراقبين حمزة من عام 2019. يعني معنى هذا الكلام إنه أنا حاسس عليك يا فاشل من أول لحظة، وتاركين الصبي تبعكم يشتغل بعلمنا وبطريقتنا. وفكرة إنه في 239 واحد جندهم حمزة ما كانوا خونة، كانوا شرفاء، كانوا عملاء مخابرات أتراك. هدول جندوهم عشان يقولوا للموساد إحنا موجودين، وإحنا اللي بنخليك تلعب قدامنا، وإحنا اللي بندير اللعبة. عارف إنه ممكن تشوف أنت هاي المصطلحات مش منطقية ومش معقول إنه عالم المخابرات فيه هيك رسائل صبيانية، لكن صدقني كلها صحيحة. لو ترجع لبداية الفيديو راح تشوف إنه المخابرات التركية نفذت كل القواعد والخطط اللي حكينا عنها ببداية الفيديو بالتفصيل. يعني عادي، ما في شيء غريب بالكلام اللي عم بحكي لك إياه. أحكي لك، شوف تصريحات النتن وترامب، شوف كيف بيحكوا، أقسم بالله بتحسهم زعماء عصابات. أنا شخصياً بشوفهم زعران. كل شيء عملته المخابرات التركية كان مدروس وصاغوه بعناية. بالنتيجة انقبض على حمزة بالرغم من أنه كان رمز. عملية القبض عليه كان سببها أنه قرب على الخط الأحمر، وكأنه قالوا لهم اللعبة انتهت. طبعاً كالعادة وزي كل مرة بصير إشي زي هيك بهذا العالم، إسرائيل بتنفي وبيقولوا إحنا ما إلنا أي علاقة. السياسة سخيفة بشكل مش طبيعي، نفس القصص والأشياء بتنعاد وبتتكرر. كلنا بنمثل على بعض إنه إحنا مقتنعين، لكن لا أنا ولا أنت ولا كل سكان الكوكب اللي تابعوا هاي القصة اقتنعوا، ولا الرؤساء اللي صرحوا، ولا المخابرات اللي عم بيديروا الأحداث، ولا المذيعين اللي عم بينقلوا الأخبار، ولا حدا فينا مقتنع. لكن خلاص، خلي الدنيا تمشي وخلينا نعيد اللعبة نفسها. وأنا اليوم عدت لكم قصة عميل استخبارات، على أمل إنه يجي اليوم اللي يحترم فيه التلفزيون والإعلام ووكالات الأخبار عقولنا ويقولولنا أخبار جديدة وكلنا نقتنع إنها صح. هاي كانت قصتنا لليوم، وأتمنى تكون عجبتكم. إذا كنت مهتم بالقصص الغريبة اللي بتشبه هذا الفيديو، بنصحك تشوف هذا الفيديو، جاسوس خدع المخابرات الأوروبية. للأمانة كان كتلة من الذكاء والعبقرية، وبالفعل لعب على كل أوروبا. احكوا لي رأيكم بالتعليقات، هل فعلا المخابرات التركية كانت عارفة وحاسة على كل إشي من البداية، ولا كمان كانت عم تهبد؟ السؤال الأهم، هل يا ترى في حدا ثاني زي حمزة بيدعي الشرف وهو عميل؟ راح أشوف كل تعليقاتكم. أنا أبو الصادق، سلام، وبشوفكم فيديو جديد.